القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشرف على مباريات الهبوط وطرد الأهداف من أداء وحدات العمليات الخاصة للجيش الشعبي الكوري 2017. شارك في هذه المباريات المقاتلون في كتيبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 525 وفرقة الضرب الرابعة للمنطقة الخامسة التابعة للوحدة رقم 2625 لتشكيلة الكبيرة للجيش الشعبي الكوري رقم 630 وفرقة الضرب الثانية للمنطقة الأولى التابعة لوحدة القوات البحرية للجيش الشعبي الكوري رقم 252 وفرقة الضرب الأولى للمنطقة الأولى التابعة لوحدة القوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري رقم 323 وكذلك أفواج الناقلة الخفيفة والحوامة المسلحة التابعة للقوات الجوية والمضادة للطائرات. استمع القائد الأعلى المحترم في المربعي إلى التقرير عن خطة إجراء المباريات وأصدر أمراً ببديهة. قامت الناقلات الخفيفة بالتحليق على أدنى ارتفاع منخفض في المجال الجوي فوق موقع التدريبات، ثم تساقط منها المقاتلون كوابل من البرد. ابتسم القائد الأعلى المحترم ابتسامة عريضة وقال إن المقاتلين يحسنون الهبوط على أدنى الارتفاع المنخفض وإنهم أقوياء أجرياء، وأعرب عن سروره قائلا إن أمراء فرق الطرب والطيارين في سرب الناقلات الخفيفة قد تعاونوا بعضهم لبعض ليحددوا بصواب نقطة الإنزال والارتفاع ووقت الهبوط، ويمكن المعرفة أنهم أمعنوا في الدراسة على أساس المعلومات الاستكشافية عن الأهداف الأعدائية. فيما شاهد ملامح المقاتلين البواسل الذين يزحفون طردا وعكسا ويكتسحون الأهداف بوابل من النيران، قال في منتهى الفرح إن الأمراء قد اتخذوا القرار المضبوط، وإن ملامح المقاتلين الذين يؤدون المهام المنوطة بهم بصورة مستقلة وإيجابية تشبه بالنمر الجاري في سلاسل جبال كوريا الجنوبية. كما شاهد ملامح المقاتلين في كتيبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 525 في إطلاق الخرطوشة الحية من البندقية الأوتوماتيكية، ومدحهم قائلا إنه يبدو أن الرصاصات لديها عين وإنهم يجدون إطلاق النار وإنهم رماة ممتازون لا يخطئون الهدف. ثم قال القائد الأعلى المحترم بتأثر بالغ إن مباريات الهبوط وطرب الأهداف من أداء وحدات العمليات الخاصة للجيش الشعبي الكوري 2017 والتي جرت بالنجاح في الفترة المشهودة حيث نستقبل الذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، إنما هي هدية من الإخلاص والوفاء يرفعها الجيش الثوري القوي المتجتر من جبل بيكتو إلى زعيمنا الذي بذل كل تفانيه وجهوده من أجل إكمال الاستعداد القتالي للجيش الشعبي، قائلا إن عساكر الجيش الشعبي عليهم أن يفكروا في توحيد الوطن حتى في الحلم ويضاعفوا همتهم في التدريب. قدم القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لكتيبة العمليات الخاصة التابعة مباشرة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 525 والتي فازت بالمرتبة الأولى في المباريات منظارا حربيا وبندقية أوتوماتيكية تذكارا لها، والتقط مع المشاركين في المباريات صورة تذكارية.